وصلنا وإياكم إلى الجزء العاشر من كتاب الله تعالى، وفيه خواتيم سورة الأنفال، وفيه بدايات وقسم كبير من سورة التوبة بإذن الله تعالى. أما ما فيه من سورة الأنفال، بين ربنا جل جلاله شيئا من جوانب معركة بدر المسمات بيوم الفرقان، الذي فرق الله جل جلاله فيها بين الحق والباطل، وسميت ببدر الكبرى، وهي أول معركة فاصلة حاسمة في الإسلام بين المسلمين والكافرين. وبين ربنا جل جلاله فيها جانبا من جوانب الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد الولي، وكانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي أنهم رأوا جيش الكافرين قليلا، ورأى الكافرون جيش المسلمين كثيرا، فالله تعالى قللهم للكافرين في أعين المسلمين، وكثر المسلمين في أعين الكافرين. وهذه من الكرامات التي يكرم الله جل جلاله بها أولياءه، وهذا يدل على أن النصر لا يكون بالأعداد. ثم بين ربنا جل جلاله أن الأصل أن المسلم ينبغي أن يأخذ بالأسباب، لكن الأخذ بالأسباب ينبغي أن يكون تحت قاعدة اسمها ما استطعتم. لأنه اليوم في ناس بتقعد بتقارن الأسباب اللي وصل للباطل، وبتقول نحن وين بدنا لنوصلن. تعرف التكنولوجيا اللي وصلوا له، عارف الطيارات اللي وصلوا له، عارف دقة التجسس اللي عندهم اللي وصلوا له، كم آلاف السنين بدنا لنوصلن. أنت ما كلفت بهذا، أنت كلفت أن تقوم بوسعك وأن تتيقن على الله، والله تعالى قادر بعدما تصل الأمة إلى مستوى معين من الإيمان مع الأخذ بالأسباب أن ينصرها بما عندها من أسباب. موسى عليه السلام ما وصل للقوة اللي كانت عند فرعون، لكنه أخذ بالأسباب اللي بين إيديه وتوكل على الله. ربنا تعالى بشو نصره؟ بجيش مثل جيش فرعون؟ لا، بعصاي. بعصاي إذا بتطلع فيها أنت بتقول شو بتعمل معك هاي العصاي يا موسى؟ أنت شو يعني شو مجهز بهذه العصا؟ شو متأمل من هذه العصا؟ أنا لا أعرف، أنا هذه ما بوسعي، لكني أعلم أن معي ربي. كلا، إن معي ربي سيهدين. طيب شو المطلوب؟ اسمع أوامري ويأتيك الفرج والنصر. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكذلك عندما اجتمعت صحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين ربنا تعالى ذلك في كتابه، فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من أعظم أسباب نصر الأمة الاجتماعية، كررتها وأعيدها وأكررها وسنظل كذلك حتى تفهمها الأمة، من أعظم أسباب عدم نصرة الأمة وعدم عزة الأمة إشغال الباطل لنا بالخلافيات، وإشغال الباطل لنا بالتفرقة. فإذا فرق الباطل الأمة استطاعوا أن يتغلبوا عليها. لذلك عندما ربنا جل جلاله بيّن أسباب النصر في بدر، فبيّن من أعظم الأسباب اجتماعية القلوب. شوف الآيات اللي بعد مباشرة، عندما قال وألف بين قلوبهم، اجتمعت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، بعدين قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله معك، وجعل المؤمنين، المؤمنين عندما يجتمعوا مع أي إنسان إذا كانت معه معية الله فالله ينصره. بعدين الآيات اللي بعدها، حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. كانت المرحلة الأولى أنه ينبغي لكل واحد أن يقف أمام 10، ثم خفف الله عنهم فقال جل جلاله إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بإذن الله. فإذا عندما تيقن الصحابة وأخذوا بشيء من الأسباب واجتمعت كلمتهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءهم النصر، فكان النصر المبين في معركة بدر. ثم افتتحت سورة التوبة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبدأ بالبسملة، وهي من أشد سور القرآن، وسميت بالفاضحة وسميت بالكاشفة، وهي أكثر سورة كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يخافونها، لأنها تبين أحوال المنافقين. في سور بينت صفات المؤمنين، وفي سور بينت صفات الكافرين، وهذه من أكثر السور التي بينت صفات المنافقين. وينبغي لكل واحد منا أيها الكرام أن يبقى عنده دائما خوف، هل أنا عندي شيء من النفاق؟ لأنه أكبر الصحابة كان عندهم هذا الخوف، يعني إحنا وين من عمر رضي الله عنه وكان سيدنا عمر هيك يخاف من هذا الموضوع، يروح عند سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول له يا حذيفة، حذيفة كان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، لسان حاله بالعمي يقول له بالله عليك يا حذيفة، أنا مع هالشباب ولا مش معهم؟ أنا مع الأسماء اللي مكتوبة عندك ولا مش معهم؟ خيفان، ومش عم بجامل، يعني مش عم بقول له أنا هالكلام حتى يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، خيفان فعلا، يعني فعلا عمر عم بيحدث نفسه أنا ممكن يكون منافق. ونحن فعلا لازم نسأل حالنا في أنفسنا سؤال، هل نحن بيوم الأيام عاتب على نفسي قلت أنا فعلا عندي صفة بالنفاق، ولا لا أفكر حالي أنا زعملت كم عمل، يعني أنا من أعلى مقامات الصحابة وكأنه معي خلاص خط عسكري على الجنة؟ نحن ما عم نقول نيأس، بس عم نقول نعيش بين الخوف والرجاء، يكون عندي خوف من الله ويكون عندي حسن ظن بالله عز وجل. فهذه السورة بدنا نحطها أمامنا يا إخواني، ونستعرض فيها الصفات اللي ربنا ذكرها، وهي أصلا من أعظم أسباب النزول فيها، نزلت في ثلاثة من الصحابة، واحد منهم من كبار الصحابة اللي هو مين؟ كعب بن مالك. كعب بن مالك كان يعني مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي صار معه بكل بساطة واختصار أنه تأخر عن معركة تبوك والتهى عن الدين وخدمة الدين وانشغل بالدنيا بس، ما عمل حرام سيدنا كعب، يعني ما نزلت فيه آيات لأنه وقع بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة، لا بس كان عنده اثنين نساء والتهى بالبيت شوي والتهى بالدنيا وكان عنده شوية أشغال، والله تعالى أمر الصحابة أنه يمشوا على تبوك، الصحابة كلهم مشوا على تبوك وسيدنا كعب بقي بالبيت، اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وين فلان وين علان كذا، فمش موجود كعب، رجع النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد، فبلش المنافقين يجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا سامحني، بلش هذا يلف وهذا يدور وهذا كذب، والنبي عليه الصلاة والسلام فهمهم يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمرر لهم، حتى جاء كعب بن مالك قال له يا رسول الله أنا ما بدي كذب عليك، أنا بدي أحكي المضبوطين، أنا كنت جاهز 100% وكان الدابة عندي 100% جاهزة وأموالي كله جاهز ومجهز حالي، بس ما بعرف شو صار لي، اتكسلت. قال له أنت صدقت، أم أنت صدقت حتى ربنا يقضي فيك، ولا يزي الأمر من الله تعالى، ممنوع حدا يحكي مع كعب بن مالك 40 يوم. طب ليه؟ لأني صدقت هيك صار فيه. طيب إذا أنت بدك ربنا تعالى يعاملك معاملة صحيحة، خذ التربية الربانية، 40 يوم ممنوع حدا يحكي معه. والقصة معروفة، والقصة في البخاري ومسلم، بعدين كعب بن مالك بقول تمشي بالمدينة اطلع بالصحابة اطلع بالشباب السلام عليكم أنا منافق ولا أنا مين؟ يعني بتعرفوني ولا بتعرفوني؟ أما تعلمون أني أحب الله ورسوله؟ يدخل الناس يعني تعرض عنها بوجهه، حتى كان يدخل للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يسلم كعب بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام يدير وجهه. أتخيل أنت اليوم إذا في لك شخص بتحبه إذا بدير وجهه عنك قد بتتضايق، كيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يدير وجهه عنك. بعدين ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسكرت الدنيا بوجهه، فربنا تعالى أنزل له الآيات بالتوبة بعد 50 يوم. ليه؟ بس لأنه طلب منه يقدم شيء للدين وتأخر عن خدمة الدين. فهذه الصورة قاسية وشديدة، وجميلة أنك أنت تأدب فيها نفسك، تحطها أمامك وتأدب فيها نفسك. فالنقاط اللي فيها كثيرة وما بنستطيع بهذا الوقت القليل أن نستعرض ما فيها، لكن باختصار ذكر الله تعالى فيها الآية الوحيدة التي ذكرت عمارة المساجد كانت فيها، قال جل جلاله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ربط ربنا تعالى اللي بيتفكر بعمارة المساجد سواء عمارة الحجارة أو عمارة الأعمال إنه هو المؤمنين. وذكر ربنا تعالى فيها قصة أو حالة الذين يقدمون الدنيا بجميع أشكالها على خدمة الدين، وذكرهم أنهم من الفاسقين. وهذه الآية المعروفة عند كثير منا، التي هي أساس ينبغي أن تحفظ وتدرس، ويقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فأنت دائما بدك تقول الدين بيطلب مني أنه أنا أقدم، طب شو اللي بأخرني؟ واحدة من الثمانية: مرة، ولد، بي، أم، بيت، شغل، عمل، تجارة، مسكن، وطن. إذا هول الثمانية بأخرون عن خدمة الدين، فربنا تعالى ختم الآية قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية خطيرة من أشد الآيات. مما ذكره الله تعالى كذلك في هذه الآية موضوع الاعتماد على الأعداد. الآية الوحيدة اللي ذكرت قصة حنين هي هذه الآية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. أو كلنا نعرف القصة، لأنه كان المعركة الوحيدة اللي كان عدد المسلمين فيها أكثر من الكافرين، وبعض الصحابة خطر بباله الخاطر أنه نحن اليوم خلاص أمورنا تمام. ليه؟ لأنه عددنا أكثر منهم. أم ربنا تعالى المعركة الوحيدة اللي نهزمهم فيها ونزل فيهم آيات. ليه؟ قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ليه تطلع بالعدد؟ فلم تغني عنكم شيئا. ما بحياة العدد ولا الأسباب ولا الماديات كانت سبب بالنصر. فعندما هرب كثير من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلا القليل، لكنهم ثبتوا واجتمعوا وتآلفوا وتيقنوا واستعانوا بالله، نزل ربنا النصر. فمش مسألة أعداد. بعدين ربنا تعالى ذكر حالة الذين يحبسون الأموال. وحبس المال هنا المقصود منه ترك الزكاة، وهذا يعني فصلنا فيه في خطب كثيرة ودروس إنه في ناس أصلا موضوع الزكاة مش وارد عندهم. يعني ممكن هو يحيك بالصلاة، ممكن يسمع منك عن الصلاة، ممكن يتقبل موضوع الصلاة وأي شيء تاني، أما بس تجيب له سيرة المصاري بيتضايق، نفسيته بتتغير، بقول لك يا عمي في شيء تاني غير موضوع المال، ما تقرب على الجيب يا شيخ الله يخليك، عشان نضل نحبك، شيء تاني ماشي الحال. فرضنا تعالى قال: والذين يكنزون، يكنزون يعني بيخبوا وما بيطلعوا الواجب منه، الذهب والفضة، وطبعا يقاس عليها الأموال كلها، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم، فتكوى بها جباههم. كده هذا اللي بتكنزه أنت بتفكره خير لك حتعذب فيه بالدنيا؟ تعرفوا أنه المال بيعذب يا إخواني؟ والله أسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياكم، وأنتم جربتوا هذا، والله اللحظة التي تخرج فيها الزكاة بتحس بشعور، قبل ما تخرجها بشوي بيجي 100 شيطان بيركب على صدرك، لا بلاها خليهم نظبطهم في فتوى، بس تتغلب هالمرحلة تطلعهم تشعر براحة وسعادة عجيبة. يوم القيامة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذكر ربنا تعالى مصارف الزكاة مال، وهذا بده تفصيل كتير، ورجعوا لدروس الزكاة اللي بيناها أنه لازم تكون مصارف الزكاة واحدة من ثمانية، فما تطلع الزكاة زي ما بدك، أنه والله فلان وعلان بده يشوف صح مستحق للزكاة، وإدي تطلع من الزكاة وشو هي الأموال الزكوية، هذا بده تفصيل منه صعب، بس بحاجة أنك أنت تراجعه. كذلك ذكر ربنا تعالى فيها في هذا الجزء إثبات الصحبة لسيدنا أبو بكر، فلذلك صحبة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بنص القرآن، لذلك كثير من العلماء تكلموا في من أنكر صحبة أبي بكر، ولذلك المساس بأبي بكر خطير، سبوا أبي بكر خطير، لعنوا أبي بكر خطير، المساس بالصحابة عموما خطير، وبالذات وعلى رأسهم وقمتهم أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي أثبت الله صحبته في القرآن الكريم عندما كانوا في الغار، فذكر ربنا تعالى ذلك فقال: فأنزل الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. اتفق علماء التفسير أن الصحبة هنا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بدأ ربنا تعالى يذكر أحوال المتقاعسين عن الخروج في سبيل الله للجهاد والقتال والدعوة إلى الله ولغير ذلك. ومن أخطر الآيات في هذه السورة وهذا الجزء قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. وكأن الله تعالى يقول لنا أن كل من لا يخدم الدين الله لا يحب خدمته للدين، يعني كأن الله يقول أنا غني عنك ما بدي إياك، ولو أحبك لهيئ لك أسباب الحركة للدين. وهذا يندرج على كثير ممن فقط منشغل بالعبادات، وهذه الآيات نزلت في العبادات في العباد، لذلك كان لا يتخلف عن المعارك إلا واحد من اثنين: إما معذور ومريض، وإما منافق معلوم النفاق. نسأل الله جل جلاله السلامة. لذلك يا أخواني مع الأحداث اللي عم بتمر على الأمة، إنه يضل في مجموعة من الأمة فاهمة إنه هي بس إذا بتصلي يعني ماشي أمورها، مشكلة فعلا مشكلة. هل التكالب العالمي ونحن بس دنيا مسجد مسجد دنيا، ما عندي شيء قدمه أنا، وطبعا المقصود بالتقديم مالي ولا غير مالي، إنه في عندي شيء عم بخدم في الدين، إشكالية إشكالية بالفكر. إذا بعد في عندي قسم كبير من الأمة الملتزمة هكذا تنظر لمشروعها في الحياة بهذه الطريقة، في إشكالية بدها مراجعة. لذلك هذه الآيات بتحرك عندي هذه المشاعر وتنشئ عندي هذه العواطف التي فيها خدمة الدين. وبين ربنا تعالى فيها الأعذار اللي صاروا المنافقين يطلعوها. مرة يقولوا لا تنفروا في الحر، شو بكتير هلا وين نطلع هلا في الدعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله. الله قال قل نار جهنم أشد حرا، شو لا تنفروا بالحر. ومرة يقولوا له كان هي تبوك هم ببلاد الشام قريبة على حدود بلاد الشام يعني، فقال نحن ائذن لي، كانوا يجوا عند النبي عليه السلام يقولوا له ائذن لي ولا تفتني. ليه؟ قال بنو الأصفر عندهم جمال، يعني نساء بلاد الشام عندهم جمال، ونحن ببلاد الحجاز عندنا سمار، فنحن من فتن فيهم. فقال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. القعود هو أعظم فتنة، أعظم من فتنة أي شيء آخر. فهذه ربنا تعالى فصلها وذكر، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، فهني يعني بنغموا لبعضهم وبيشدوا على إيد بعضهم، فالمنافق بيمسك إيد المنافق الآخر وبيشد على إيده بيقول له أنت خليك وخليك تارك للدين. والمؤمنون والمؤمنات بالمقابل بعضهم أولياء بعض. فهكذا باختصار بين ربنا جل جلاله أحوال المنافقين، ونختم بهذه الآية. قال جل جلاله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وهذا سيكون يوم القيامة عندما يبين ربنا جل جلاله أحوال الناس، وعندما تنكشف الحقائق فربنا يقول الآن اضحكوا قليلا وابكوا كثيرا جزاء ما قصرتم به في الحياة الدنيا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النفاق، وأن يرزقنا أنوار هذه السورة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.